إذا هذه المسألة يعني ينبغي لطلب العلم أن يعرفوها. الأثر الذي فيه أن عمر خرج في صف وحمزة من ورائه في صف لما أسلم وقول المسلمون ومشى المسلمون في شوارع مكة. هناك من يستدل على هذه المظاهرات الغربية المخالفة للكتاب والسنة على يستدل عليها بمثل هذا الأثر. هذا الأثر في التي إسحاق بن عبد الله أو في سند إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو رجل متروك. وهو رجل متروك. والقوم عندهم استعداد أن يستدلوا بأي شيء طالما وإن لم يجدوا شيئا أتوا بشيء آخر أو فكروا. المهم هم ماشون ماشون فيما هم عليه. هم ماشون فيما هم عليه لأنهم مقتنعون أن هذا حق وإن لم يكن معهم دليل. ليش؟ لأنهم بذلك يعني نفوسهم مطمئنة إلى أن هذا حق. مع أن أهل السنة والله الحمد ما ينظرون إلى نفوسهم إنما ينظرون إلى الأدلة التي يستدلون بها. وهذا الأثر أخرجه أبو نعيم في الدلائل دلائل النبوة وفي الحلية في قصة إسلام عمر في قصة إسلام عمر وفي قصة إسلامه رضي الله عنه وبعضه أخته حتى نزل الدم ثم ذهبوا لدار أرقم إلى غير ذلك مما روي في القصة. ففي سند ذلك نظر أيضا قصة إسلام عمر وأنه ذهب إلى سمع رجل النبي عليه الصلاة والسلام وجاء رجل قال أختك وابن الخطاب وسعيد بن زيد وذهب إلى أخته فصوم بن الخطاب وقال إيش هذه أشهر الصوت الذي أسمعه وكان عندهم خباب واختبأ إلى آخر القصة. هذا أيضا في إسنادها نظر. وقد قال الحافظ الذهبي هي قصة منكرة جدا هي قصة منكرة جدا. وقد عدها الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب بأنها قصة عجيبة. قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب هذه قصة عجيبة كما في ترجمة فاطمة بنت الخطاب. وهذه الزيادة التي يستدل بها على المظاهرات الغربية التي ليست من ديننا في شيء رويت في حديث ابن عباس بذلك السند الثالث الذي فيه ابن أبي فروة. فنقول أولا ثبت العرش ثم انقص واعرف صحة ما تستدل به قبل الاستدلال لا أنك تعتقد ثم تستدل. ومما لا شك فيه أن المظاهرات تعتبر مناواة لأولياء الأمور وتعتبر في ميزان الشرع الإسلامي خروجا يفضي إلى المفاسد وإثارة وتهييج الدهماء مما يجر على المسلمين الفتن التي لا تحمد عقباها. وقد كفانا الله بأفضل من ذلك فشرع لنا النصيحة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الجاري الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن كان عنده قدرة على الدخول على أولياء الأمور أو مكاتبتهم أو مرافقتهم فليفعل. ولذلك في النصح فهكذا أوجب الله على أهل العلم أن ينصحوا بالنصح المفضي للسداد والخير وجمع الكلمة وتعطيل المنكر أو على الأقل تقليله. أما إذا كان هذا سيؤدي إلى منكر أكبر فيترك ونصبر وندعو الله عز وجل بأن يرحمنا من عنده. وهذا ما نجاب السنة والجماعة في تغيير المنكر. وصفحات التاريخ وكتب العقيدة السلفية مليئة بتفسير ذلك وبيانه أيما بيانه بل والإنكار على من خالف ذلك. فالواجب على المسلمين أن يتمسكوا بدينهم ويحذروا من مسؤولين به من أساليب اليهود والنصارى. فليس في سنتهم أو في سننهم خير لنا. أسأل الله أن يصلح ولاة المسلمين ويرزقهم البطانة الصالحة ويرزقنا نصحهم والصبر عليهم وأن يجعل أمرنا جميعا رشدا وأن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم هذا نهاية الجواب الأصل. تفضل الخامس عشر. نعم هو هذا اقرأ منه. السؤال الخامس عشر ما ذكرت عن لكم الجواب المختصر لأنه مطول. قال السؤال الخامس عشر بينوا لنا شيئا من دعوتكم التي تدعون إليها فقد اختلط في هذا الزمان الحابل بالنابل وأصبح كثير من الناس لا يميز بين هذا ولا ذاك والله المستعان. قال الجواب عن ذلك يقول جدا وسأذكره بشيء من التفصيل في مصنف خاص بذلك فحسبي في هذا المقام أن أقول. هذا المصنف الخاص الحمد لله قد كتب وان شاء الله عما قريب يطبع باسم السراج الوهاب جبان من هذا الله يطبع عما قريب. نعم. قال الاول: دعوتنا دعوة اهل السنة والجماعة على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم وكبار الائمة، فنثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الاسماء والصفات دون تحريف ولا تمثيل ودون تكييف او تعطيل. الثاني الثاني ونعتقد ان دعاء الاموات والاستغاثه بهم والذبح والنذر لهم وكذا الاستعانه بالاحياء في شيء من خصائص الله عز وجل، كل هذا شرك مخرج من الاسلام ويجب التوبه منه وتحقيق التوحيد لله رب العالمين. الثالث: ونعتقد ان الاعتقاد في الحدود والتمائم ونحو ذلك انها تجلب نفعا او تدفع ضرا ان هذا شرك، وكذلك الذهاب للسحرة والكهنة والعرافين وتصديقهم ان هذا كفر عندما يصدقهم بادعائهم علم الغيب، وان لم يصدقهم فالذهاب لهم حماقة وجهل يجب الاقلاع عنه لان ذلك مريعة للشرك والعياذ بالله. الرابع: ونؤمن بكرامات الاولياء دون ان يكون لهم بذلك شيء من خصائص الالوهيه، ونفرق بين كرامات الاولياء وتجري الدجاجله بكون الولي قائما في الاصل بامر الله عز وجل بخلاف السحره وغيرهم. الخامس: ونحن نحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جميعا رضي الله عنهم ونكف عما شجر بينهم، ونقول: فتنه عصر الله ايدينا منها، فنساله ان يعصم قلوبنا والسنتنا من الخوض فيها. ونعتقد ان طائفه علي رضي الله عنه أصدق. هنا يعني مساله ينبغي التنبيه عليها، وهي الكف عما شجر عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. قد يقول قائل: كيف يكون هذا الكف ونحن نرى في كتب الائمه تفسير وبيان وذكر الحادثة أو الوقائع التي جرت، فلماذا ما كف أهل السنة؟ مقصود بالكف هنا ألا نتكلم بما يغري الصدور، وألا نتكلم حيث يكون الكلام مفسدا، أما مجرد البيان وحكاية الأشياء التي جرت في التاريخ لا من باب إغراء الصدور ولا من باب الميل والحيف على أحدهم، فلا بأس بذلك. فلا زالت كتب اهل السنه مليئه بهذا الشيء، ونعتقد ان فلان افضل من فلان، وان فرقه فلان كانت افضل من فلان. ولو اخذنا الكف بمعنى ان هذه القضيه تكون نفيا منفيا، فليس على هذا منهج السلف. السلف يذكرون القضايا ويذكرون ادله من فضل فرقه علي على فرقه معاويه، وادله من فضل فرقه معاويه، وادله من فضل الفرقه المعتدله للطائفتين بشيء من التوسع، ومن اشهر من يتكلم بذلك الاسلام ابن. لكن اجل المراد بالكف هنا الكف الا نتكلم ونحن في صدورنا غيظ وحنق على احد الصحابه. الشيء الثاني الا نتكلم ونريد اثاره الناس على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام او على بعضهم. الشيء الثالث الا نتكلم عند اناس لا يستفيدون بمثل هذا الكلام، انما يضرهم نحو هذا الكلام، ففي هذه الحاله ندمج. هذا هو المراد. نعم. قال: ونعتقد ان طائفه علي رضي الله عنه كانوا اقرب للحق من طائفه معاويه رضي الله عنه. وللصحابه عندنا ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى اختلاف العلماء في ذلك، منهم من فضل فرقه معاويه، ومنهم من فضل الفرقه التي اعتدلت الطائفتين، والراجح ان فرقه علي هي اولى الطائفتين بالحق كما شهدت بذلك السنه. النبي عليه الصلاه والسلام قال: تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين، فاقتلهم أدنى الطائفتين الحق. والمارقة هم الخوارج، والذين قاتلهم هو علي رضي الله عنه ومن معه. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال في عمار: ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية، وكان عمار في فرقة علي. فالراجح من الأدلة وظاهر الأدلة يشهد بذلك. ومن حيث الواقع فعلي أمير قد ضيع من أهل الحل والعقد، قد ضيع من اهل الحل والعقد، وامتنع اهل الشام عن مبايعته عن تاويل. لكن على كل حال القول قول الامير المبايع، فالادله كثيره في ذلك. وان كان هناك من رجح فرقه معاوية من جهة أنه خطأ عليا لماذا قتله، خطأ عليا لماذا قتله. ونقل هذه الأقوال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، وأيضا ذكر من رجح الفرقة التي اعتزلت الطائفتين، والراجح ما سمعت. نعم. قال: وللصحابة عندنا مراتب متفاوتة، فأفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر، ثم عمر باتفاق بين أهل السنة، ثم عمر باتفاق بين أهل السنة، ثم عثمان، ثم علي على الأصح من قول علماء أهل السنة والجماعة. بالنسبة لأبي بكر وعمر، اتفاق أهل السنة على أنه لم يقدموا أحدا على أبي بكر، ولم يقدموا أحدا على عمر بعد أبي بكر. أما في عثمان وفي علي وقع خلاف، هناك من قدم عليا على عثمان، وهناك من قدم عثمان على علي، وجمهور أهل السنة على أن عثمان مقدم على علي. نعم. على الثالث ونرى أن عند السادس. نعم. سؤال كم في سلسلة التساوى؟ 15 أو 15. وفي المسألة الثالثة فيهم عندك الأصل؟ طيب. مختصر من عندك هذا حد. ثاني هو في عندنا، انا اعطيك الصحيح، انا اعطيك بعض الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا علم الله تعالى ونرى ان من فعل الصحابه فقد اهتدى باهل البدع، وان قلبه مظلم، والواجب حبهم جميعا وإنزال كل منهم منزلة. معروف هذا، يعني موقف أهل السنة منه المشهور أن من حب الصحابة جميعا، وهم مع حبنا لهم لكل واحد منهم منزلة ومكان. أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وبقية العشرة، وبقية أهل بدر، وبقية الذين بيعوا تحت الشجرة إلى آخره. نعم. قال: ونرى أن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة النادية، وأن الله نصر بهم دينه شرفا وخلفا، وهم كل من دال بعقيدة ومنهج أهل الحديث، والعلماء العاملون أصل في ذلك، والناس على اختلاف علومهم وشرفهم لهم سبع. أهل الحديث الحقيقة هم الطائفة الذين نصروا الإسلام سلفا وخلفا، ونحن مصرون على هذا القول وثابتون عليه، والأدلة من التاريخ تدل على ذلك، والأدلة من الواقع اليوم تدل على ذلك. لكن يجب أن نعلم أن أهل الحديث ليس فقط هم المشتغلين، هم ليس فقط من اشتغل بالتحقيق وبالتنصيح وبالحكم على رواية الأحاديث أنها صحيحة أو ضعيفة، ليس هؤلاء فقط. لا نحصر أهل الحديث على هذه الطريقة فقط، كل من دان بعقيدة أهل الحديث ولزم نهجهم فهو من أهل الحديث، وإن كان تاجرا أو حراسا أو جنديا، وإن كان عالما، وإن كان عاميا، وإن كان رجلا، وإن كان امرأة، وإن كان بدويا، وإن كان حضريا. يجب أن نعرف هذا. أهل الحديث يعني دائرة أوسع مما يتصور بعض الناس أنهم العلماء بالعلل، لا، أو طلبة العلم، لا. كذلك أيضا أهل القراءات، أصحاب العقيدة الصحيحة، أهل الفقه، أصحاب العقيدة الصحيحة، أهل التاريخ والسير والمغازي، أصحاب العقيدة الصحيحة والنهج السديد. هؤلاء جميعا هم أهل اللغة، أهل اللغة. هؤلاء جميعا هم أهل الحديث، بشرط أن يكونوا على دين ونهج أهل الحديث. فإذا كانوا كذلك فالحمد لله عز وجل، هم أهل الحديث وهم الطائفة المنصورة، وهم كما يعني مدح جماعة العلماء أو فسر جماعة العلماء حديث معاوية النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلا أن يكون أهل الحديث كما يدري منهم. نعم. ثانيا: لا نقبل أي حديث ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بعد العلم بثبوته إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونرى أن الأحاديث المنكرة والموضوعة تساهم في إحياء الملة. ولا ننفرد بشرح الحديث أو تفسير الآية حتى نعرف ماذا قال في ذلك أهل العلم على تفاصيل في ذلك. ما شاء الله، معروف يعني ان العناية التي عند الحديث بالتحقيق امر لا يحتاج الى اغراق وقت. نعم. تاسعا، ودعوتنا قائمة على التصفية بالعقيدة والصفوف والمناهج العلمية والعملية وفي الخطب والتآليف وغير ذلك، ثم التربية على هذا الاسلام الصادق. نعم، يعني مسألة ما هو مسألة نحن التصفية فقط في علم الحديث او في الروايات فقط، وان كان ذلك في ذاته عملا مباركا ونافعا، لكن الحمد لله التصفية عندنا تشمل وتمتد الى جميع وجوه العمل الاسلامي. نعم. عاشرا، ولا نكفر مسلما بكبيرة من الكبائر، ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا ننزل احدا منه الجنة او نارا حتى يقول الله سبحانه هو الذي ينزلهم، ونرى الصلاة على من مات من أهل القبلة والاستغفار لهم ما لم يقع الواحد منهم في الشرك الأكبر. نعم، معلوم. وهذا يعني رد على أهل الأهواء الذين دائما يرمون أهل السنة بأنهم يفكرون الناس، ولما يعني فل حدهم وفت عضدهم في مسألة رمي أهل السنة بأنهم يكفرون الناس، وبان الناس أن أهل السنة ليسوا بأهل تكفير، رجعوا بعد ذلك إلى دندنة أخرى فقالوا إنهم عملاء وزبناء، ويرمون الإنسان بالنقيضين وبالضدين، ولا يستحيون من الله ولا من الناس، فإن الله ما لا يرجعون. نعم. 11، ومن صح بالتي هي أحسن، فإن قبل منا فهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، وإلا فضلنا ودعونا الله من مخالف الهداية، وإن دعا إلى باطله حذرنا منه بعد نصحه والبيان له. يعني بعد ما ننصحه ونبين له، فإذا ما كف عن دعوته للباطل حذرنا الناس منه، وبهذا نكون أدينا جميع الحقوق. النصح قمنا به، والذب عن السنة قمنا به، وأما غيرنا لا ينصح ولا يذب عن السنة. إذا كره رجلا شنع به وشهر به، وإذا أحب رجلا لو أنه يفعل الشرك الأكبر يقول إن شاء الله الله يصلحه فيه بركة، لكن ينفع الله به من كذا ومن كذا ومن كذا، والمسألة كلها حزبية، الحزبية يعني تحمل الناس على هذا، يهضمون حقوق الناس وينقصونهم أشياءهم ويرفعون من لم يرفعه الله ولا رسوله. نعم. 11، ولا اعتقد ان الذين يكفرون العصاة من المسلمين لمعصيتهم او يكفرونهم لمخالفتهم اياهم في التأويل انهم مبتدعة ضلال اذناب للخوارج. نعم. 13، ونرى ان الشرك اكبر واصغر، وأن الكفر اعتقادي وعملي وكذا النفاق، وأن الظلم والفسق وغير ذلك من أوصاف الذنب ينقسم إلى أكبر وأصغر، ولا يخرج من الملة إلا الأكبر. ونرى أن الكفر العملي فيه ما ينقل عن الملة، وأغلب ما يرد من قول العلماء في ذلك يراد به غير المخرج من الملة. نعم، يراد به غير المخرج من الملة. هذه المسألة أيضا قد تكلمنا فيها كثيرا، وهو منهج أهل السنة والجماعة، وقد وردت نصوص من فعل كذا فقد كفر، وهذا الفعل جاءت نصوص أخرى تدل على أنه من الكبائر ولا يخرج من الملة، كما مر بنا يعني في أشياء كثيرة، وقد يقول من فعل كذا لا يدخل الجنة، ومن فعل كذا لا يؤمن من فعل كذا. فأهل السنة يقسمون هذا إلى أكبر وأصغر، فالأكبر المخرج من الملة، والأصغر الذي لا يخرج من الملة يعد من جملة الكبائر. الله المستعان، نعوذ بالله من الشرك ومن الكبيرة والصغيرة، نقف عند هذا. تفضل. الرابع عشر، أي من المسائل التي في دعوتنا، لأن طلب بين لنا شيئا عن دعوتكم، فإنه في هذا الزمان قد اختلط الحابل بالنابل، وما أصبح الناس يميزون، فكان لزاما علينا أن نوضح دعوتنا التي ندعو الناس إليها، فإن كانت حقا فحق يعني لها أن تنصر، وإن كانت غير ذلك فحقنا على من سمع ذلك أن يبادر بنصحنا، بشرط أن يكون النصح بالكتاب والسنة وبما كان عليه أهل العلم. أما التخطئة لأن هذا يخالف الحزب الفلاني أو يخالف قول فلان، فهذا أمر ما يعني ما اشتغلنا به، إنما نشتغل بما يوافق رضا الله عز وجل. نعم. هذا واضح، البدعة أضر من المعصية، لأن الإنسان الذي يقع في المعصية يتستر ويعلم أنه مخطئ في الغالب، ولا يدعو الناس أن يتبعوه في المعصية التي هو فيها أيضا في الغالب، وإلا بعض الناس سفيه لا يبالي أن يكون داعية إلى الفسق وإلى الدعارة وإلى المجون وإلى الخلاعة والعياذ بالله، لا سيما في زماننا هذا قد نرى الكثير من ذلك، إن الله وإنا له راجعون. لكن على كل حال في الغالب أن أهل المعاصي يعترفون بخطئهم ولا يتقربون إلى الله بالمعاصي، بخلاف أهل البدع فإنهم يعتقدون أنهم على هدى ويدعون الناس إلى ما هم عليه، وأن لهم أن يسيئوا ويرجعوا وهم يعتقدون أنهم أصحاب حق. والغالب أن الذين يقعون في المعاصي ما يكونون أهل قدوة في الناس، وأما الذين يفعلون البدع ويعتنقون البدع والأهواء يكونون أهل علم أو أهل عبادة وجهد وورع، فلا شك أن الضرر بهم يكون أكثر، لا لأنهم أفسق من أن الآخرين الذين يقعون في الشهوات الهابطة، ولكن من جهة أن الثقة فيهم أكثر، فالناس يثقون بهم، ولا شك أنك إذا وثقت برجل تابعته، لا سيما ونحن نرى في عادة الناس أن القول يعرف بقائله لا بحجته وبرهانه، فإذا كان قائله عظيما عند الناس فالقول عظيم ومقبول، وإذا كان قائله وضيعا مهينا فالقول مردود مهان، وإن كان هذا الوضيع قد تكلم بحق أو ذات العظيم قد تكلم بباطل. فالحقيقة أن مسألة البدع ضررها عظيم، ولذلك فدعوة أهل السنة تحذر من البدع أيما تحذير، لأنها والعياذ بالله بريد الشرك. والشيطان لما يعني أوقع بني آدم في الذنوب فقسموا ظهره بالاستغفار، فجاءهم من باب الأهواء، جاءهم من باب الأهواء من أجل ألا يستغفروا، لأن صاحب الهوى كيف يستغفر ويعتقد أنه محق، إنه ليله ونهار يعمل عملا دؤوبا من أجل نصرة ما هو عليه، فكيف يستغفر الله ما هو عليه، إنه يدعو الناس إلى ذلك. فنسأل الله العافية، هذا من الشيطان ونعوذ بالله من الفتن. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة. فأصحاب البدعة في الحقيقة في الغالب لا يوفقون إلى التوبة، لا يوفقون، وإن كان الرب سبحانه وتعالى تسبق رحمته على بعضهم فيعني يفيئون إلى السنة في آخر أمرهم، لكن في الغالب أن كثيرا من أهل البدع والعياذ بالله يتربتون عليها، نسأل الله العفو والعافية. نعم. إذا هذه مسألة معروفة، التائب إذا تاب الإنسان فالله يتوب عليه، لكن إذا بقي مصرا على خطئه ولم يتب، فإن كان هذا الخطأ دون الشرك أي كبيرا من الكبائر فهو في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا عقيدة أهل السنة، ولم يكفر مسلما بذنب، والمقصود بالذنب هنا ما دون الشرك ما لم يستحله، أو أما أن يموت مصرا عليه فإننا لا نكفر من مات مصرا على كبيرة، هو في عداد المسلمين، إن شاء الله عذبه بسبب إصراره، وإن شاء غفر له لشفاعة الشافعين أو لحسنات ناحية أو لمصائب مكثرة ابتلي بها في حياته أو لغير ذلك، أو تدرك رحمة الله التي يسع كل شيء. نعم. ذلك عشر، ولا ننزل نصوص الوعيد على من وقع في المعصية بعينه احتمالا تكون له حسنات غالبة أو يتعرض لمصائب مكثرة للخطايا أو يوفق للتوبة أو تناله شفاعة الشافعين أو غير ذلك. واضح أيضا هذا الكلام، مسألة من فعل كذا فهو في النار، وهذه من الكبائر مثلا، فلا ننظر إلى أي رجل يفعل هذا الشيء نقول فلان في النار، لأن الرسول قال هذا عليه الصلاة والسلام. مسألة نصوص الوعيد نتكلم بها على العموم، أما بالنسبة للمعين فلا نتكلم بها إلا إذا ورد فيه النص، إذا ورد فيه بعينه النص، وإلا فنقول وفعل كذا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ولكن لو كنا هو من أهل النار كيف قد يوفق للتوبة في آخر عمر؟ قد يكون عنده من جهة أخرى حسنات، والميزان له كفتان، كفة فيها حسنات وكفة فيها سيئات، ورب رجل تزيد حسناته على سيئاته فيغفر له، أو أن الله سبحانه وتعالى يقبل فيه شفاعة أحد الشافعين، أو أن الله سبحانه وتعالى يبتلي في الدنيا بأمراض وأسقام وهموم ومشاكل ومعضلات وغير ذلك، فيصبر ويحتسب ويقول إن الله وإنا لا يراجعون، فيكفر الله بهذه الخطايا ما كان منه من بهذه المسائل ما كان منه من خطايا. فنصوص الوعيد لا تنزل على المعين إلا إذا كان المعين ورد فيه النص، وإلا الأصل أن نصوص الوعيد تجري مجرى العموم. نعم. السابع عشر، ونرى أن الإسلام لا يقر تفرق المسلمين إلى جماعات وفرق وأحزاب، وأنه يلزم الجميع أن يتقوا الله، ويجمع كلمتهم على من الإنسان الصالح لا من الجيد ولا عام، ولا أن جماعة فلان تأسس قبل جماعة فلان، فهذا كله كلام لا فائدة له. هذه الفرقة لا يقرها الإسلام. لو سألك رجل إيش موقف الإسلام من الجماعات الإسلامية، كل الإسلام لا يعترف بمسألة جماعات، لم يعترف بجماعة واحدة وطائفة واحدة، هو أمة الإسلام وهم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحديث وأهل الأثر وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. أما أن الإسلام يكون فيه جماعات فما قد حذرنا من ذلك، وعد هذا من فعل المشركين، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحوا، فالتشيع التحزب ليس من ديننا، واجب علينا أن نجتمع، واجب علينا أن نكون أمة واحدة وأن نعتصم بالكتاب والسنة. نعم. يقول لك ليش ما تتعاونين معنا؟ نقول احنا نتعاون مع اي انسان يدعو للخير، ونتعاون مع فاعل خير حتى وان لم يكن مسلما. لو رأينا رجلا نصرانيا وطلب منا ان ننصح ولده الا يشرب الخمر، وابنه نصراني، فلماذا لا ننصحه الا يشرب الخمر؟ لو رأينا مثلا رجلا يطلب منا أن نعينه على ترك منكر من البلاد، كأن يكون الناس والعياذ بالله يفعلون فواحش، فتعاون فطلب منا رجل أن نتعاون معه ولو بالنصيحة في نصح أهل هذه المنكرات، فلما تقول له لا أنت لا نمشي معك ولا تمشي معنا، هذا غير صحيح. نحن نتعاون على البر والتقوى، ولا ننظر من الذي نتعاون معه، المهم هذا بر وتقوى. نعم، لكن بالشرط الذي سمعته أن دعوة أهل السنة لا تتضرر لهذا التعاون في الحال أو في المآل. لأنه يمكن مثلا تتعاون مع رجل الآن في بر تراه برا، وهو يستغل جهدة هذا ويدعو الناس إلى ما هو عليه، ففي هذه الحالة نحن نعمل بدون أن نتعاون معه، نعمل هذا الخير بدون أن يكون معه. ومشترط أننا إذا فعلنا الخير نفعله مع فلان. الحمد لله عز وجل قد جعل الله للسنة أعوانا وأنصارا نتعاون معهم ونعمل معهم، وهم الحمد لله ميدان مبارك وعمل مثمر، فلسنا في حاجة إلى مثل هذه الأشياء. لكن لو طلب منا أن نتعاون ونحن نظرنا إلى أن هذا التعاون لا يعود علينا وعلى دعوتنا بضرر، فلا بأس بذلك، لأنه بر وتقوى. ومن المهم جدا أن نفهم هذا الأمر من أجل ألا تختلط علينا الأمور. فبعض الناس أصبح عنده حساسية من أشخاص لدرجة أنه لا يبالي أن يترك حقا أو أن يضيع، يعني أن يترك حقا فلا يقيمه ويترك باطلا قائما من أجل أنه لا يريد مع فلان أن يصير معه أو أن يتكلم معه. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: شهدت مع عمومتي حلفا في الجاهلية، شهدت مع عمومتي حلفا في الجاهلية، حلف الفضول، الذين اجتمعوا على ألا يقيم بطن مكة ظالم، إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم بطن مكة ظالم. قال: شهدت مع عمومتي حلفا في الجاهلية ما أود أن لي به كذا وكذا وأنا أنكثه، ولو دعيت إليه وأنا في الإسلام لا أجب، ولو دعيت إلى أني أحارب الظلم وأقف أمام الظلم وأمنع الظالم من الظلم وأرد للمظلوم حقه لا أجب. وهؤلاء مشركون، هؤلاء مشركون، ولو دعيت إليه وأنا في الإسلام لا أجبت. هذا دليل على أن العقود إذا كانت لدرء ظلم أو لإيصال حق مظلوم إليه فلا بأس بذلك، لكن إذا كان هذا يستغله الحزبيون، وهذا هو الموجود الآن، هذا والعياذ بالله الموجود، يأتونك يقول: سيد ما شاء الله تعالى تعاون على البر والتقوى، وأنت رجل في دعوتك ونحن في دعوتنا، ويأخذونك تعال حفظ عندنا القرآن، تعال اكتب عندنا، تعال افعل، تعال افعل، ما أن تصل عندهم إلا وضعوا لك برنامجا تسير عليه، وضعوا لك برنامجا تسير عليه، افعل كذا، لا تفعل كذا، احضر من كذا، تكلم بكذا، اعمل كذا، سوي كذا. فأنت تقول: طيب هذا حق، هذا حق، وتتأول وتقبل. شيئا فشيئا يغدقون عليك العطاء، كثرون لك المعاش، كثرون لك العطاء، فبعد ذلك أنت تنظر شيئا فشيئا وتنقلب الصورة عندك مرة أخرى. فمن هنا نحن نقول بهذه الصورة تتضرر دعوة أهل السنة. أحيانا يكون مثلا أنت تكون أنت رجل حسن الصوت في قراءة القرآن، تعال يا فلان صلي بنا، تعال صلي بنا، يجمعون الناس وراءك، فإذا صليت بهم كم واحد يخطب، كم واحد يعظ، كم واحد يبرز بخمسة هنا وستة هنا وعشرة هنا، كم واحد يدعي مجموعة تعالوا تغدوا عندي، تعالوا كذا، وأنت ما شاء الله قاعد لهم مثل اللمبة هذه، يعني تجمع لهم الفراش وهم يأخذون هذا الفراش يبرمجونه ويعني يكيفونه كما يريدون. وأنت تقول: وتعاونوا على البر والتقوى. أي بر وتقوى هذا؟ البر والتقوى هو الذي فيه منفعة للإسلام ومنفعة للسنة. أما أن تجمع الناس، لماذا أنت؟ صلي أنت، وادعو الناس أنت، لا نقول لك لا تصلي، صلي وادعو الناس، لكن إذا علمت أنك قنطرة، أنك مجرد قنطرة، يريد الحزبيون أن يصلوا بك إلى ما يريدون، يتخذون ظهر القنطرة يعبرون عليها، فإذا وصلوا إلى مرادهم بعد ذلك تنكروا لك، وهذا هو الذي يقع. فنحن على وجل من حيل الحزبيين، وكذلك على وجل من دعواهم: تعالوا تعالوا نتعاون على البر والتقوى. وكان هذا الكلام له وجاهة في فترة من الفترات عندما كان أهل السنة يعني في بداية دعوة، أما الآن والحمد لله وقد شقت دعوتهم السهل والجبل، والناس معهم من كل مكان بفضل الله عز وجل، الحمد لله. إذ أراد أن يتعاون تعالوا، يأتون يتعاونون معنا على البر والتقوى، والزمن في أيدينا. أهل السنة عندهم السيارة ما يقودها إلا العلماء، اللي يجلس على سكان السيارة هو العالم، والبقية يركبه، حد يركب قدام، حد يركب الوسط، حد يتعلق، حد كذا، وإن كان في ذلك مخالفة للمرور. نعم، لكن مع الزحام إيش نفعل؟ مع الزحام إيش نفعل؟ الشاهد من هذا يا أخوان، ف فدعوة أهل السنة الحمد لله لا يتصدرها الجاهل ولا يستغلها الحزبيون. أما الرجل الذي ما يفهم السنة فهل يؤتى من هذا الباب، من باب يتعاون على البر والتقوى ولا يشعر. خلاصة الأمر، نتعاون على البر والتقوى مع أي أحد ما لم تتضرر دعوتنا في الحال ولا في المال. إلى هنا. تفضل يا محمد. هذا يعني أصل عظيم في دعوتنا، أن نكون أهل اعتدال، أن نكون أهل اعتدال، لا نقص الناس أشياءهم ولا نغفل عن أعمال المخالفين. الحزبيون لهم طرق سيئة ولهم وجوه متعددة ولهم أساليب ماكرة، ولهم أساليب ماكرة، يأتون لطالب العلم باسم النصيحة وباسم الحرص عليه، وهم بعد ذلك يصدونه عن العلم ويشغلونه بما لا ينفع. فطالب العلم يجب عليه أن يكون يقظا منتبها، وما لم يكن يقظا فيخشى على السنوات التي قضاها في طلب العلم أن تضيع سدى. وقد رأينا بعض هذه الأصناف، ورأينا أناسا كان لهم شأو ولهم قوة ولهم نشاط وجد في طلب العلم، ثم بعد ذلك خذلوا عن هذا السبيل، نسأل الله السلامة. فالإنسان العاقل يعتبر بغيره، والسعيد من وعظ بغيره. قل سيروا في أرضه انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، انظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا مجتهدين في العلم ثم تلوثوا بالحزبيات فأصبحوا بعد ذلك والعياذ بالله بعيدين عن هذا الطريق، واشتغلوا بأشياء ما أقول لا تسمن ولا تغني من جوع، بل أشياء تضر، بل أشياء تضر بلاد الإسلام وتضر المسلمين. وهذه الفتن التي تجري في بلاد المسلمين، قد يسأل الناس ايش السبب، ايش السبب؟ السبب مثل هذه الافكار المنحرفه، هذه الافكار المنحرفه تفتح الباب، فاذا فتح الباب دخل، اذا تركت الباب مفتوحا دخل اي واحد يدخل. اما لو انك اغلقت الباب ولا تفتحه الا باذن، ولا يدخل احد الا وانت تعرفه من هذا الداخل، لكان في ذلك يعني احتياطا، وكان في ذلك احكاما، وكان في ذلك احتياط واحكام. بقناعة أن تترك الباب على مصراعيه وتقول إيش السبب في هذه الأشياء؟ سبب هذه الأشياء يعني فتح الباب للباطل وعدم اليقظة للحق. فنحن نحب لطالب العلم أن يكون على هذين الوصفين، أن يكون يقظا وألا يكون يعني باسسا للناس وهاجما لحق الناس. الحق الذي عندهم نشهد بأنه حق، والباطل الذي عندهم نشهد بأنه باطل. وليس معنى ذلك كما سيأتي مسألة حسنات وسيئات، لا، هذه المسائل ليست هي المرادة، ولكن ما يصل من الأمر إلى أن يعني نتكلم في الرجل وكأن هذا الرجل ليس في دين الله في شيء، وليس له لا كثير ولا قليل من الحق. لكن إذا كان هناك حاجة لبيان الحق الذي عنده بينا، وإلا الأصل أننا إذا تكلمنا ما نبين الخطأ، مع العلم أن هذا رجل مسلم وعنده حسنات وعنده أشياء طيبة لا ننكرها، لكن إذا رأينا من يعني ينسف كل الخير الذي عنده استطعنا أو قمنا نرد في وجهه نقول لا بقي كذا بقي كذا. لكن الأصل إطلاق الجرح بدون تفصيل إلا إذا كان لبيان التعديل حاجة ماسة وحاجة شرعية، فهذا أمرنا. تفصيل هذه الجملة يقول، وقد تكلمنا في أكثر من موضع وفي أكثر من مكان. نعم. العجرون ولن عود للإبتلاء والإبتلاء، ولكل منهما نصيب من دعوتنا، فلا ندعو الإبتلاء على ضلال أو على وسائل مفسدة، كما لا ندعو إلى أمر يتفرق به المسلمون وتقرب به شوكتهم وتقرب به عين أعدائهم. إنما ندعو إلى سنة الإبتلاء والتعالف والمحبة، وإلى ابتلاء على أمور بالحق، وإذا تعارض الابتلاء مع الابتلاء فأحيانا نقدم هذا وأحيانا نقدم هذا. جاك. وأحيانا نقدم ذاك حتى حال أهل السنة والجماعة. مراعية ذلك قاعدة المصالح والمفاسد التي شيد بنيانها علماء هذه الدعوة المباركة سلفا وخرجا. ولكل حال من ذلك شواهد السنة تشهد لنا. يعني كلمة نحن أهل السنة وجماعة، أهل السنة والجماعة، سنة أي اتباع وجماعة أي اجتماع، فنحن نريد اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام مع اجتماع الكلمة، ونريد اجتماعا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أهل البدع هم أهل بدعة وافتراق، أم أهل اجتماع على بدعة، والبدعة في الأخير تفرق أهلها، فلا بد للسنة من نصيب في دعوتنا، ولا بد للاجتماع من نصيب في دعوتنا. وعلى إثر ذلك العلماء تكلموا على هذا وذاك، فأحيانا يكون إذا تعارض واجب السنة مع الاجتماع يقدم واجب الاجتماع، كما جرى مثلا مع أمراء الجور الذين يعصون الله عز وجل ويظلمون الناس، كان هناك تقديم واجب الاجتماع على واجب الاتباع في هذه الحالة، فقالوا تمسك أنت بنفسك ولا تشهر المخالفة للناس ولا تدعو الناس إلى مخالفة الأمير، لأن ذلك يؤدي إلى فتنة ويؤدي إلى فساد في الأرض ويؤدي والعياذ بالله إلى النزاع والفشل والوهم. فهنا تقديم واجب الاجتماع، في حالة أخرى تقدم واجب الاتباع وبيان الحق وإن تضررت، كما مدح النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء فقال سيد الشهداء حمزة، وقال ورجل قام عند إمام الجائر فأمر ونهى فقتله، هذا بيان للسنة وتوضيح للسنة أقوى من المصلحة الشخصية. فأحيانا يقدم هذا أحيانا يقدم ذات، كل هذا على حسب يعني ظروف دعوة أهل السنة والجماعة. أما الحزبية فيقدمون مسألة مصالح المفاسد وانظروا مصالح المفاسد بمنظار حزبي وبمنظار ما أشباهه يعني الدعوة الباطنية، فترى الرجل يعيش السنوات الطوال مع منيات الشركة الأكبر ولا ينكر عليه، لماذا؟ لأنه يرجو من ورائه مصلحة معينة، سواء كانت مصلحة مادية أو سياسية أو غير ذلك. وتراه أيضا يعلن العداء والحرب الشديدة الشعواء على من يخالفه في مسألة من المسائل، ولا ينظر إلى مسألة الاجتماع والألفة والمودة والمحبة وهكذا. فعلى طلبة العلم أن يجمعوا بين هذين القيدين في هذا التعريف، أهل سنة وجماعة. ما قالوا أهل السنة فقط ولا قالوا أهل جماعة فقط، قالوا أهل السنة وجماعة، فأنت تراعي هذا وتراعي ذاك. والموفق من وفقه الله، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم. منها أيام كل الدواح والقدرة على التغيير بدون ذكرى، ونرى أن التهديد وإشاعة أخطاء الحكام وإنذار على المنابر وتحريض العامة على حكام السر والأمن من مثل التي تلاقي دعوة أهل السنة والجماعة، وأن داعي ذلك فلا هو للحق أتبع ولا مجرد أجاب ولا دعوة الأنصى ولا رائحان أدركا ولو أن عدده هذا يكون إلى جدة تقر بها أحد الحاقدين على الشيطان والآلي. هذه الجملة تكلمنا فيها كثيرا، مسألة دعوة أهل السنة عدم الخروج على حكام المسلمين حكام وإن كانوا جائرين، والذي يريد أن أوضحه يعني الكلام الأخير فيها، فقلت الذي يفعل ذلك ينافي لعمل هذا دعوة أهل السنة والجماعة، ولا هو للحق التبع يعني لا يسار على الأدلة، ولا منكرا أزال. الذين قالوا نفعل هذا عشان نزيل منكر ما أزال منكر، بل منكرات زادت، المنكرات زادت، وهذا الأمر مجرد ما غيروا المنكر إنما أتوا بمناكر أكبر من التي أراد أن يغيروها، ولا دعوة أبقى، ولا أبقى الدعوة تسير في حالها، إنما شنع على الدعوات الإسلامية، وأن كل من يدعو للإسلام اليوم أصبح والعياذ بالله في نظر الناس إرهابي وصاحب عنف وصاحب فتنة وصاحب كذا. ليش؟ لأن هذه الأشياء التي فعلوها الحماسيون جعلت الناس يسيئون الظن، جعلتهم يسيئون الظن بالناس. لكن لا نعذرهم عندما يأخذون يعني البريء بجرم المجرم، لا نعذرهم في ذلك، ولكن نقول يجب علينا أن نسد الباب نحن، لأن تكون دعوتنا دعوة على الكتاب والسنة دعوة صحيحة من أجل ألا تساء بالدعاة الظنون وألا تساء بالدعوة الظنون، ونكون متمسكين بالكتاب والسنة وبريئين من الدعوات التي هي قائمة على العنف وقائمة على يعني والعياذ بالله الخروج على الحكام ويعني إثارة الفتن والقلاقل في البلاد. نتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى مثل هذه الدعوات، وإذا يعني كان الاستمرار منا والثبات منا على هذا الشيء اعلموا أن الكبير والصغير سيعرف دعوة أهل السنة والجماعة. صحيح يعني قد يكون يعني بعض المسؤولين معذورا عندما لا يميز هذا من ذلك، في ظن أن الجميع دعاة، في ظن أن الجميع علماء، صحيح قد يكون معذورا بهذا، لكن بعضهم مستبصر وهو يكره هذا وذاك، يكره هذا وذاك، ويريد أن يأخذ البريء بجرم المجرم. لا يجوز هذا الشيء. الله سبحانه وتعالى قد جعل كل شيء قدره، وما يجوز ظلم بين العباد، وهذه المعاملة معاملة الجميع معاملة واحدة تؤدي إلى فتن أكبر. معاملة الجميع على أنهم جميعا مجرمون تؤدي إلى فتن أكبر. أما إذا عرف الصالح فكان الصالح هذا في صف الأمن وفي صف السلامة وفي صف الاستقرار ويدعو إلى هذه الأشياء، هذا ينفع البلاد. وهذه المعاملة معاملة الجميع معاملة واحدة تؤدي إلى فتن أكبر. معاملة الجميع على أنهم جميعا مجرمون تؤدي إلى فتن أكبر. أما إذا عرف الصالح فكان الصالح هذا في صف الأمن وفي صف السلامة وفي صف الاستقرار ويدعو إلى هذه الأشياء، هذا ينفع البلاد. أما الجميع الصالح والصالح كلهم أعداء للدين، هذا أمر يؤدي إلى فتنة البلاد أكبر وأكبر. فالواجب على المسؤولين أن يعرفوا هذه المسائل وأن يميزوا بين المحق والمبطل، والواجب على الدعاء أن يسلكوا سبيل أهل السنة من أجل أن لا يلتبس الأمر على كثير من المسؤولين ولا يعرفوا من المحق من المبطل. وأنا على ثقة أن الثبات على الحق مهما طال الزمن ومهما كثرت الشبهات والزخارف والتلبيسات، أن الثابت على الحق لابد أن يظهر أمره ولو بعد حين. فنقول هؤلاء لا هم الذين أبقوا الدعوة ولا واقعا أدركوه، هم يقولون فقه الواقع فقه الواقع، هم جهل بالواقع ما يعرفون الواقع. لو كانوا يعرفون الواقع ما نفسوا حكامهم، لو كانوا يعرفون الواقع ما قتلوا يعني حكامهم، لو كانوا يعرفون الواقع ما حصل هذه الأشياء الذي يجري الآن بسبب اختطاف يعني مجموعة من النصارى. نصارى كفار اختطفوا وقتلوا، ايش الذي حصل؟ إيذاء لجميع المسلمين، إذا لجميع المسلمين. هل هؤلاء يفهمون الواقع؟ هل هؤلاء ينفعوا الدعوة؟ هل هؤلاء يصلحوا للدين؟ لا، هؤلاء والعياذ بالله أعمالهم تضر الدين وتضر الدعوة وتضر الأشياء. بسبب ماذا؟ بسبب جهلهم بالواقع. فلو كانوا يعرفون الواقع ويعرفون أن الدعوة لا تنشط إلا في الهدوء وفي الأمن وفي الاستقرار، وكل واحد يعرف ما له وما عليه، وكل واحد له خطوة يضعها يعرف أين يضع قدمه، لو كانوا يعرفون ذلك لكان في خير كثير للدعوة. لكن يجهلون الواقع، يكفرون الحكام، يكفرون حاشيتهم، يكفرون الذين هم حولهم من وزراء ومن غيرهم، وبعد ذلك يقولون يعني نريد أن نخدم الإسلام وننفع الإسلام. هذا ليست خدمة، ليست هذه خدمة الإسلام. خدمة الإسلام أن تتمسك بالكتاب والسنة وتدعو بالحكمة وموعظة الحسنة وتجادل بالتي أحسن وتأخذ بيد العاصي وتدل الحائر الضال والمبطل الذي يكيد للإسلام وأهله، تكسر شوكته بالحجة والبرهان وتعري أمره وتكشف حاله أمام الناس من أجل أن يحذروا منه. هذه يعني الدعوة الصحيحة وهذه الأشياء التي تنصر الدعوة. أما دون ذلك هي أشياء كما ترون، كل يوم يكون التضييق على عباد الله وكل يوم يكون سوء الظن بالدعوة وبالدعاء. نسأل الله العفو والعافية. نقف عند هذا. تكلمنا في آخر مسألة في درسنا السابق على أننا في معالم دعوة أهل السنة والجماعة أننا لا نرى الخروج على حكام المسلمين، وإن جاروا فإن ذلك مذهب الخوارج ويؤدي إلى أن تسيح الفتنة في الأرض. وفي المقابل المسألة 22 يا بحر. نعم تفضل. قال 22: وننصح الذين يزينون الأخطار الناس ويدافعون عنها بالباطل ويتكلفون في التأويل لها. أن يتقوا الله ولا يبيعوا دينهم بعرض من الحياة الدنيا. كي يستوون الفتنة في الدين. وأن من فعل ذلك فهو عدو لمن يدافع عنه وسيتبرأ منه في الدنيا أو في الآخرة إلا من رحم الله. وكان الأصلح لدينهم أن يسمعوا ويطيعوا في طاعة الله عز وجل، وأما في معصية الله فيمسك نفسه ولو أن يعض على أصل شجرة حتى يدركه الموت وهو على ذلك. إذن المسألة وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين. ليست المسألة أن نكون من الناس الذين يثيرون الفتن في بلاد الإسلام، ولا يعني والعياذ بالله يكونون سببا في سفك الدماء وقطع السبل وفي انتهاك الحرمات والخروج على حكامهم والثورة على ولاتهم. لسنا من هذا الصنف، ولسنا أيضا من الصنف الآخر الذي يتزلف إلى الحكام بالباطل وعلى حساب دينه ويرضيه وإن كان يسقط الرب عز وجل. وإذا فعل الحاكم شيئا مما حرم الله قام يلتمس له الأدلة من أجل أن يثبت أنه محق. هؤلاء لو كانوا صادقين لكانوا مخلصين في النصح لحكامهم. ولا يلزم من النصح التشنيع والتشهير على المنابر والكلام في المساجد وفي المجامع أو تكوين حزبيات سرية، لا، هذا ليس نصحا، هذا والعياذ بالله شر في الأرض، هذا شر ليس نصحا. ولكن لو كانوا صادقين لذهبوا إليهم ونصحوهم، صدقوا معهم النصح وخوفوهم بالله عز وجل وذكروهم باليوم الآخر وذكروهم بأن الدنيا ثانية، مهما كان الملك ملكا لابد أن يموت، ومهما كان الرئيس رئيسا لابد أن يموت، فيذكرهم بهذا الأمر من أجل أن يرفعوا الظلم ومن أجل أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيما استوجبهم الله أو فيما أوجبه الله عليهم بالنسبة لرعيتهم. للأسف أنك ترى كثيرا من الناس يكون من أحد هذين الصنفين، إما أنه يكون ثائرا، وإما أنه مثير فتنة، وإما أنه يبيع دينه بعرض من الحياة الدنيا. فإن أعطي من الدنيا رضي، وإن لم يعطي من الدنيا سخط. فإن أعطاه المسؤول شيئا من الدنيا مدحه، وإن لم يعطيه شيئا من الدنيا ذمه وكاد له ومكر به. أهل السنة للحمد بعيدون من هؤلاء وأولئك، بعيدون من هؤلاء وأولئك، لا هم في هذا الصنف ولا في ذاك الصنف. هم وإن ابتعدوا فليسوا أهل فتنة، وإن اقتربوا فليسوا أهل طمع في الدنيا. إن اقتربوا نصحوا، وإن ابتعدوا فإنهم ينصحون الناس بتقوى الله وعدم الفتن واحتمال الأذى والصبر، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم. الثالث والعشرون، ونرى أن الحريصين على خير الحكام والشعوب المسلمة وإن كان فيهم ظلم وانحراف هم الذين ينصحونهم إذا أخطأوا ويعينونهم إذا أصابوا ويقيلون عثرتهم ويستورون عورتهم عن الخلق ويذكرونهم بأيام الله وسننه في خلقه وأنه أعز أهل العدل وأدل أهل الجور والظلم. فإن قبل منهم فهذا من فضل الله على الجميع، وإلا فما لنا إلا الصبر. وتهدئة العامة والإقبال على الطاعة ودعاء الله أن يأخذ بيد الحكام إلى الحق وأن يرزقهم البطانة الصالحة ويشرح صدورهم إلى قبول الحق واتباعه والحكم به بين الناس. ورحم الله الفضيل بن عياض إذ قال ما حاصله لو كانت لي دعوة مستجابة لاتخذتها للأمير، لأن صلاحه صلاح للبلاد والعباد. وانظروا مطولا في الحجية وسند وحده. ويشرح صدورهم لقبول الحق. صحح إلى هذه صحة لقبول الحق. يعني طلبت أصل قبل من تهين. نعم، هذا هو المراد يا أخوان. المراد أننا إذا أخطأ حكامنا نصحناهم، وإذا أصابوا أعناهم. أما الذي في قلبه يعني كيد وفي قلبه والعياذ بالله يعني حب للخروج ومزاحمة على الدنيا والكراسي، فهم من أخطأوا شنعوا بأخطائهم وشهروا بها في كل مكان، وإن أصابوا يحاولون أن يغطوا هذا الشيء الذي أصابوا فيه من أجل أن يعموا عن الناس، وهذا ليس بالإنصاف، هذا ليس من الإنصاف شيء. ينبغي الإنسان بل يجب عليه أن يكون منصفا، خاصة إذا لم يكن منصفا مع حكام المسلمين فكيف يكون ناصحا لهم؟ الدين النصيحة كنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. النصح لهم أننا إذا أخطأوا نأخذ يعني ننصحهم ونأخذ بيدهم، وإذا أصابوا نعينهم ونؤازرهم ونأخذ بأيديهم إلى طاعة الله عز وجل، وندعو لهم أن الله سبحانه وتعالى يرزقهم البطانة الصالحة وأن يصلح أحوالهم. نحن إذا استقام حكامنا من المستفيد من ذلك؟ ألسنا المستفيدين من هذا؟ إذا كان هناك الأمن والخير في البلاد من المستفيد من ذلك؟ هل المستفيد من الأمن مثلا على سبيل المثال في اليمن؟ هل المستفيد من الأمن في اليمن الناس في الصين؟ هناك اللي في الصين هم المستفيدين من الأمن في اليمن؟ نحن الذين نستفيد من هذا. والذي يزاحم الحكام نقول له ليش تزاحمهم؟ قال نريد صلاح الأمور. طيب كيف يكون صلاح الأمور؟ إيش رأيك ندعو الله أن الله يصلحهم؟ لا ما ندعوش الله أن الله يصلحهم. طيب ليش أنت تريد أن الله أنت تريد أن الله يصلح الوضع؟ ندعو الله أن الله يصلح هؤلاء ويقوم مكانهم ويصلحهم، إيش فيها؟ يقول لك لا هؤلاء من ندعو الله يهنهم الله يشلهم الله يحطهم الله يفعل بهم الله يفعل بهم. هذا ليس منهج السلف. منهج السلف كانوا يدعون للحكام أن الله يصلحهم ويرزقهم البطانة الصالحة. وكما سمعتم من الفضيل بن عياض يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للأمير. لو لي دعوة مستجابة ما دعوت بها لولدي ولا دعوت بها لأهلي ولا دعوت بها لنفسي، إنما دعوت بها للأمير وهو بذلك يدعو بها للمسلمين جميعا، لأن صلاح الأمير صلاح للبلاد والعباد وفساد فساد على البلاد والعباد. الذي يدعو له في هذه الحالة يدعو وهو يريد الخير للمسلمين، أما الذي يدعو على حكام المسلمين الله يهينهم الله يزيلهم الله يفعل بهم الله يفعل بهم، هذا ما يحب المسلمين. وإذا قال أنا أحبهم هو ما يشبه من الحب الصحيح، هذا غير مدرك إيش معنى الحب. إذا كنت تحب بلاد الإسلام فأنت تحب فيها الأمن والأمان، تحب فيها الاستقرار، تحب فيها السلامة، تحب فيها صيانة الدماء والأموال والأعراض، تحب فيها أن تكون قوية متماسكة وأن تكون أمة واحدة، تحب فيها الحفاظ على مصالح الأمة مصالح العامة. أما إذا كنت لا تفعل هذا وتؤدي والعياذ بالله إلى تخريب، مرة والعياذ بالله تروح لأنابيب البترول تفجعها، ومرة تروح مثلا للطريق تقطعه، ومرة تروح لواحد يعني تقتله، ومرة تفعل كذا، ومرة تلزم، ومرة تجرح، ومرة تعمل كذا، وقال لك أنا أحب الإسلام والمسلمين وأحب في بلاد الإسلام الخير. هذا ما يحب في بلاد الإسلام الخير. قد كان السلف يرون ما هو أكثر مما نرى، ومع ذلك كانوا يصبرون ويدعون. يعني تصوروا أنتم في زمن فضيل بن عياض كم كان بني العباس من الشر والفتن وكذا وكذا، ومع ذلك يقول ندعوهم بالصلاح. وأنت إذا كنت تدعو بالصلاح للأمير الذي هو مثل أبي بكر وعمر مش محتاج دعوتك. الأمير الصالح اللي هو مثل أبي بكر وعمر ليس محتاجا إلى دعوتك، الحمد لله أغناه الله بعمل. لكن أنت تحتاج الدعوة إلى من عندهم ظلم ومن عندهم انحراف ومن عندهم جوع ومن عندهم غضب وبطش بالرعية، تحتاج أن تدعو لهم. أما الصالحون المقسطون القائمون بالحق الوقفون عند حدود الله عملوا ما فيهم. أنت يعني تدعو الله أن يتقبل منهم وأن يغفر لهم وأن يأخذ يعني أن يرحمهم كما رحموا بلاد الإسلام وأن يشفق بهم كما أشفقوا ببلاد الإسلام والمسلمين. أما الآخرون الذين يدعون الله يصلحهم ويرزقهم بطانة صالحة، هؤلاء الذي أنت هم أمس الحاجة، كما يقولون المريض هو الذي يذهب إلى المستشفى والطبيب ما يأتي إلا للمريض، أما الصحيح الطبيب مش محتاج يأتي إليه. فنحن في حاجة إلى أن يكون عندنا حنو وعطف على المسلمين، والحنو والعطف هذا يتمثل بالدعاء لولاة الأمور وللمسلمين بالصلاح والسلامة من الفتن. ومن الذي يستفيد من هذه الفتن إلا غيرنا؟ وقد جاءنا غبار الفتن إلى مكاننا هذا، يأتي الرجل فيحدث الحدث في أي أرض من في أي جهة من الأرض فيأتي والعياذ بالله هذا غبار الفتنة حتى في مكاننا هذا ونحن في طرف البادية يأتينا شرهم في هذا المكان. فلا بد أن تعلموا يا أخوان أن العالم الآن كالقرية الواحدة، وأن الناس يعيشون في قرية في مدينة، ما يعيشون في بلاد متقطعة الأوصال كل واحد يعيش عن نفسه. وما تحسن به أنت تأتيني ثمرته، وما تسيء فيه أنت تأتيني أيضا عاقبته. فالواجب علينا جميعا أن نكون أمة واحدة متماسكة على الكتاب والسنة، وأن نكون أهل صدق ونصح، وأن نكون متراحمين متحابين. لا نكون أهل نصح والعياذ بالله وتشهير، هذا ليس نصحا. الواحد مثلا لو تقول لا مثلا يا فلان، لو يقول يتكلم في مسألة ويقول كذا كذا وقال وأخطأ في مسألة، وقوم ترد عليه ويقول لك يا أخي هذا ما هو نصح، هذا ما هو نصح، هذا مش نصيحة، هذا فضيحة، خذني بيدي كده وفي الخارج وكلمني، لابد تكلمني قدام الناس. قل له طيب انت لما تتكلم على المنابر وتقول اسم فلان والملك الفلاني والامير الفلاني راح وفعل وما ادري ايش وزوجته عملت وفلانه عملت وفلانة، هل هذا نصح؟ هذا انت تخاف عن ما هي الا كلمه واحده في الدين، اخطات في الحديث فلان، ذكرت حديثا ضعيفا، قال هذا ما هو نصح، هذا فضيحه، هذا توزع. طيب ماذا انت فعلت هذا؟ ربما انا لو قلت لك ان الحديث فلانه ضعيف، الناس ما بيروحوا يقتلوك ولا يلزموا لك ولا يعملوا لك يعني احزاب يقتلوك من هذه الكلمه. لكن انت لما تتكلم على الحكام بهذه الصوره، الناس يروحوا يفكروا في احزاب ويفكروا في اعمال سريه تؤدي والعياذ بالله الى قلقله الامن في البلاد. فالحقيقه ترى كثيرا من الناس اذا يعني يستنكر شيئا ويقع في اكبر منه. بعض الناس تقول ليش مثلا ما تنكر على الذي يدعو الله يعني يدعو القبر وينادي القبر وكذا؟ يقول لا، ممكن تقع فتنه، ممكن تقع فتنه، ما استطيع ان غير هذا المنكر لا تقع فتنه. قل له ما تقعش فتنه عندما تتكلم على من فوق المنبر على الحكام، هذه ما فتنة، هذه تخاف من رجل تنصحه تقول له ما يجوز لك تدعو غير الله او تذبح لغير الله او تستغيث بغير الله، او انك مثلا تتمرق بتراب هذا القبر. بعضهم ياخذ من التراب هذا يعني يرفع العمامه حقته ويحبيها من هذا التراب، تراب القبر. ليش؟ يقول لك قبر سيدي فلان. طيب هذا ما يقول لك ما نستطيع ننكر عليه لان تقع فتنه. وهل لا تقع فتنه اذا انت كنت من فوق المنابر وتكلمت عن المسلمين بهذه الصوره والحكام المسلمين؟ الفتنه في ذلك اشد. ربما لو نصحت ذاك ما في يده سيف ولا عنده سجن ولا يستطيع ان يفعل شيئا، فانصحه. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. استطعت ان تنصح رجلا، ما تقول خلاص اما ان انصح هذا ولا اترك النصيحه كلها، هذا مش صحيح. تؤدي الذي عليك بقدر الاستطاعه، فاتقوا الله ما استطعتم. الحقيقه انك تجد الناس على تناقض، يعني يهابون الصغير ويفعلون الكبير، يسدون الطاقه الشباك هذه ويفتحون البوابه، يفتحون البوابه الكبيره، يسدون الطاقه ويقول لك لا بيجي منها ريح، بيجي منها شر، بيجي منها كذا عذاب، بيجي منها كذا، ويفتح لك الباب الذي هو يطع البعير داخل قائما. فالشاهد الحمد لله اهل السنه وفقهم الله الى الاعتدال في الامر كله. نعم. اقرا ايضا حتى ننتهي من هذا. ايش؟ ولا نرى، نقول ونرى؟ نقول ونرى ايش؟ قلنا في بعض ايضا 20 ولا نرى ان لعنهم وسبهم ودعاء عليهم من فوق المنابر من هذه السنه الصالحه. انت قلت ونرى ابي حاتم ايش؟ الاول في الاولى ولا؟ انا سمعت، انا ما سمعت الا مؤخرا. طيب تفضل. الخامس والعشرون ولا نرى عن الحكام وان جاءوا من غير طمع في دينهم وجوب نصح الحكام، ونرى وجوب نصح الحكام من غير تشهير ولا تعذير ولا إفساد في الأرض. السادس والعشرون ونرى أن الخروج على الحكام وإن جاءوا ومناوعتهم للحرب والتحرير عليهم أصل عظيم من أصول الفساد في الأرض الذي يستهلك الحق والنفس. هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السابع والعشرون ولا رأى من الأمة الخائر الذي له جناحان أحدهما العلماء والآخر الأمراء، ولا يطير الطائر فيصل إلى مراده يهرب من عدوه إلا بإذنه، أو يسلم من عدوه إلا بهما، ويسلم من عدوه إلا بهما. فالعالم يبين أمر الله والحاكم يلزم الناس بأمر الله. إن حدث خلل في هذا الميزان فالشورى فيما يصبح شأن المسلمين. لا التهديد ولا التحريض ولا تعطى للعلماء وغيرهم للإرهاب ولا نعم. مسألة يعني يجب على الناس أن يفهموا هذا الأمر، أن الأمة على جميع طوائفها وعلى جميع حرفها أنهم جميعا يجب أن يسعوا إلى خدمة بلاد الإسلام وإلى الخير للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وعلى ذلك فالأمة مثل الطائر الذي له جناحان، أحدهما العلماء والآخر الأمراء. العلماء يبينون الحق والأمراء يلزمون الناس به. هذا هو الواجب على العالم، أن يبين كلمة الحق وأن ينصح للأمير ويبين له حق الله سبحانه وتعالى وكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام في كل مسألة تعرض لهم. والواجب على الأمير أن ينصاع وأن يسمع ويقبل ويذعن إلى أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأنهم لا يأمرونه بقولهم، إنما يأمرونه بقول الله الذي خلقه والذي يحييه ويميته والذي بيده أمره والذي ناصيته بيده سبحانه وتعالى. والناس إذا كانوا كذلك فهم أمة رشد وأمة خير إذا كانوا كذلك. لكن لو فرضنا أنه حدث خلل في ذلك وكان الأمير مثلا لا يرى رأي العالم، فالشورى يرجع المسلمون إلى الشورى. في هذه الحالة يرجعون إلى الشورى، والشورى هم أهل الحل والعقد وأهل الفهم والرسوخ والخبرة في الأمور كلها، وكل في مجاله، هذا في العلم الشرعي وهذا في الاقتصاد وهذا في العسكرية وهذا في السياسة العصرية وهذا وهذا وهكذا، والجميع يدلي بدلوه من أجل خدمة الأمة، هذا هو الأصل. فإذا قبل هذا منهم فالحمد لله، وإلا فنرجع إلى الأصل السابق وهو عدم الخروج والافتئات والصبر، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى بصلاح أحوال المسلمين. أمور مسلسلة عند أهل السنة كالسلسلة آخذ حلقها بعضها ببعض، واحدة تسلمك إلى الأخرى، ليس هناك فجوات، ليس هناك هوة بين أصل وآخر، لا، الأصل يسلمك إلى الأصل، أصل يسلمك إلى أصل. وإذا صار الناس على هذه الأصول سلموا، وإذا صار الناس على هذه الأصول سلموا. فالواجب على الجميع أن يشعر بهذا، أن الناس يجب أن يكمل بعضهم بعضا، وأن الأمة لا يسعى بمصلحتها رجل واحد، لا بد أن الجميع يسعى في خدمة هذه الأمة. حتى العجائز في البيوت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما تنصرون وترزقون بمن؟ بضعفائكم. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. قد تكون عزيز في بيت، أو يكون شيبة في طرف البابية، في شعاب، في شعب من الشعاب، أو فوق رأس جبل، أو في بطن واد لا يعلمه ولا يسمع به إلا الله عز وجل، ودعوته ينفع الله بها سبحانه وتعالى المسلمين أفضل من جيوش جرارة. فلا بد في مثل هذا أن يكمل بعضنا بعضا وأن يأخذ بعضنا بيد بعض. والمقصود في الجميع مصلحة الأمة، والمقصود في الجميع سلامة بلاد الإسلام من الفتن، والمقصود عدم شماتة أعداء الإسلام في المسلمين، لأنه لو جرى مثل هذه الأشياء تحدث شماتة عظيمة وتكون الفتن والقلاقل في بلاد الإسلام، ومن المستفيد من وراء ذلك؟ ومن الذي يؤجج هذه النار؟ إنهم أعداء الله وأعداء المسلمين الذين لا يحبون للمسلمين يوما أبيض أو يوما فيه خير لهم، إنما يريدون دائما أن يكون الدم المسلم مسفوكا حتى تروى منه الأرض، نسأل الله العفو والعافية. نعم. الثاني والعشرون، ونرى أن عند المخالفين أمورا حسنة ومواقف لا تعلم، ولا نهدرها للمخالفة، ولا يمنع ذلك من المسلم فيما أخطأ فيه، والتحذير منهم فيما أصروا عليه، بشرط أن تكون مفسدتهم متعدية لا مقتصرة عليهم، وبشرط أن يكون التحذير لا يعود إلى منكر أكبر، والله من وراء الخص وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذه مسألة يجب على طلبة العلم أن يفهموها. ما كل رجل اختلفنا معه فإنه ليس فيه خير وإنه ليس عنده شيء من الخير، لا، هذا فهم فاسد، هذا فهم فاسد. نحن نعرف ما عند الناس من مواقف حسنة ومن أشياء نفع الله بها الإسلام والمسلمين، نعرفها لهم، ولا يمنعنا ذلك من أن نبين الخطأ الذي وقعوا فيه. لأننا لو سرنا على ذلك الأصل الفاسد الأول وهو أن من خالفنا في مسألة أهدرناه غدا أو بعد غد نختلف مع بعضنا البعض، غدا أو بعد غد نرى أمورا لا ترونها وترون أمورا لا نراها. فإذا كنا على هذا الأصل تعدى هذا الأصل وتمشى إلى أن كل منا يجحد ما عند الآخر من خير. فلو أن أهل السنة كذلك لما كانت لهم لما قامت لهم قائمة. لو أن أهل السنة من قديم الزمان هم على هذا الحال أنه من أخطأ أو من وقع في شيء يخالفهم هؤلاء أهدروا ولم يكن منهم شيء ولم يكن منهم شيء لما كان لهم لما قامت لهم قائمة. وكلام الحافظ الذهبي في ترجمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة كما في سير أعلام النبلاء يدل دلالة واضحة على هذا. فهذا ابن خزيمة أول مسألة السورة، إن الله خلق آدم على صورة، قال أي على صورة آدم التي خلقه عليها. ونص أحمد وإسحاق جماعة من العلماء على أن من قال على صورة آدم فهو جهمي، فقد قال بقول الجهمية. ابن خزيمة وهو إمام من أئمة السنة زلت قدمه في هذه المسألة، فقال الذهبي ولو أن كل إمام أخطأ أهدرناه لما بقي لنا أحد، ولو أن كل إمام أخطأ أهدرناه لما بقي لنا أحد. الحافظ الذهبي إمام موقفه في نصرة السنة معروف، وفي الدفاع عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ومؤلفاته والتركة التي خلفها لهذه الأمة أمر لا يحتاج إلى إذهاب ولا إلى إمعان، فإن هذا مشهور. ومع ذلك لما جاء في سير أعلام النبلاء في ترجمة معروف للكرخي ذكر قبره، قال ومعروف الكرخي قبره هو الترياق المجرد، أي الذي من ذهب عنده يشفى، هو الترياق المجرد، الترياق الشفاء المجرب الذي جربه الناس، وهذا والعياذ بالله فيه فتح باب من الفساد. إذا ما كل من يخطئ في مسألة قمنا وجعلنا الدنيا بيننا وبينه جبالا لا يرى ولا يعرف ولا يشم ولا يكون له أي أثر في الأرض، لا هذا ليس منهج السلف، هذا ليس منهج السلف. ارجعوا إلى تراجم الأئمة ترون خلافا في مسائل كثيرة. اختلفوا في مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه، وهي مسألة تتصل بالعقيدة، وهي مسألة تتصل بالعقيدة. من الصحابة من نفاها ومن الصحابة من أثبتها. إذن يا إخوان لابد أن توسعوا أفهامكم وأن تقرأوا في تراجم السلف لتعرفوا ليس كل خلاف يكون مبيدا ويكون مدمرا لكل حسنات المخالف، لا نحن نعرف هذا لمخالفينا، لكن ليس معنى ذلك أننا نسكت عن الأخطاء أو أننا لا نحذر المسلمين من هذه الأخطاء، لكن مع كوننا نحذر ندرك هذه القضية السابقة التي تكلمت عليها وذكرت أقوال العلماء فيها. الحافظ ابن حجر تعرفون كلامه في مسألة التأويل، الإمام النووي الإمام البيهقي تعرفون كلامهم في مسألة التأويل أيضا، ومع ذلك هم أئمة لهم مواقف ولهم وعدول ويؤخذ قولهم ويؤخذ نقلهم. إذا لا بد أن يكون عندنا هذا الفهم، إذا لم نفهم هذا الفهم فنحن أمام أمرين كلاهما شر. الأمر الأول أن مخالفنا سيرمينا بأننا لا نفهم السلفية ولا نعرف الدعوة السلفية، بدليل أن هذه الأشياء قد وقعت في من سبق ومع ذلك كانوا أيضا يعرفون لبعضهم ما عندهم الخير إن كانوا يحذرون من الأخطاء. هذه المسألة الأولى. وكونك تتبنى الدعوة السلفية وترفع بها رأسك وأنت لا تفهمها فهذه مصيبة، لأنك بذلك مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنت ما اتبعت هذه البصيرة وما وقفت عليها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية من محظور هذا أيضا أننا سنتعامل مع بعضنا على هذا الأصل الفاسد، سنتعامل مع بعضنا، وإذا تعاملنا مع بعضنا على هذا الأصل الفاسد نشأ شر ثالث، ألا وهو أنه لا تقوم للدعوة قائمة. لأن اليوم أجتمع معك غدا أختلف معك، اليوم أرى ما ترى غدا أخالفك، يؤديني اجتهادي إلى غير قولك. إذا ما لم يكن عندنا فهم للمسائل التي نختلف فيها والمسائل التي تقطع الأخوة، متى تكون هذه المسائل ومتى لا تكون، وإذا وقعت هذه المسائل فكيف يكون التعامل، وإذا وقعت الأخرى فكيف يكون التعامل، ما لم نفهم هذه المسائل على ضوء صنيع سلفنا وعلى ضوء تصرف علمائنا لا شك أننا تدل أقدامنا على الطريق عن الطريق، نسأل الله العفو والعافية. فلا يتمنى أحد ولا ينقل عني أحد أن من خالفني أني أبدل كل حسناتي، لا لا، أعرف له حسناته ومع ذلك أبين أخطاءه وسيئاته، ومع ذلك أبين أخطاءه وسيئاته. وهذه الأخطاء تختلف، منها ما يجعل الرجل خارجا من أهل السنة، ومنها ما يجعل الرجل في إطار أهل السنة أو في دائرة أهل السنة ومع ذلك وإن كان مخالفا. هذا لا بد أن تستوعبوه ولا بد أن تفهموه، حتى لا تقولوا الناس ما لم يقولوا ولا تقولوا على الناس ما لم يعتقدوا. نعم تفضل. التاسع والعشرون، ونرى أن الجهاد في سبيل الله نار في هذه الأمة إلى يوم القيامة، وأنه ذروة سنان هذا سنان هذا الدين، وأنه ذروة سنان هذا الدين. ليش سنان عندك؟ سنان؟ لا هي سنان فتح. وأنه ذروة السلام سلام هذا الدين، وهو الذي تكون به كلمة الله هي العليا. أما ما أدى إلى إبلاغ المؤمنين ووعدهم فهو فتنة، وإنما يكون الجهاد مع وضوح الراية بين المؤمنين والكفار. أما الحروب التي بين الشعوب المسلمة وجيوشها فهذه تدخل السرور على اليهود والنصارى، ونعوذ بالله من الخذلان والخذلان. مسألة الجهاد، نحن نعتقد معتقد أهل السنة والجماعة أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لكن أي جهاد؟ هو الجهاد الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، جهاد المسلمين والمشركين. أما من يقولون نجاهد في داخل بلاد الإسلام فيقاتلون المسلمين ويفجرون في منشآت الأمة، سواء كانت أنفاقا أو كانت يعني سيارات أو غير ذلك في مجامع الناس وأسواق الناس، أو يفعلون بارك الله فيكم الاغتيالات لبعض المسؤولين أو لبعض وجهاء الناس، وربما أداهم ذلك أيضا إلى اغتيال بعض العلماء الذين يخالفونهم، لا شك أن هؤلاء أصحاب فتنة ليسوا أصحاب جهاد. في الحقيقة هم أصحاب إفساد، إفساد في الأرض، وهذا يؤدي إلى وهن المؤمنين وضعف شوكتهم، وهذا هو الذي يلاحظ في جميع الدنيا. ما أتى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالجهاد ويتظاهرون بمظهر الجهاد، فيلبسون أحيانا العمامة الأفغانية، أو يلبسون أحيانا هذا الكوت الأفغاني الذي يلبسونه بهيئة عسكرية أو غير ذلك، أو يلبسون هذه الملابس العسكرية مظهرين أنهم أهل جهاد. ليس هذا جهادا، هذا فساد في الأرض، هذا فساد في الأرض. الجهاد الصحيح أن ترجع إلى العلماء وتتعلم منهم، تستفيد في أمور دينك، ثم تدعو إلى الله، تعلم الناس الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، ومكة ما كان فيها جهاد بالسيف، قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن، جاهدهم بالدعوة، جاهدهم بالبيان، بالعلم، بالإرشاد، بالنصح. هذا هو الجهاد الذي نحن نحتاج إليه. أما الجهاد الذي هو الجهاد بالسنان، جهاد الحرب والقتل والقتال، إنما يكون ذلك بين المسلمين والمشركين، ليس بين المسلمين البيت. وللأسف هذا البلاء جاء من ماذا؟ هذا البلاء جاء من الناس الذين يرون أن هؤلاء الذين نحن نسميهم مسلمين هم يسمونهم كفارا، هم يسمونهم كفارا، يقولون هؤلاء كفار. فإذا قلت الجهاد يكون بين المسلمين والمشركين، قالوا نحن مسلمون وهم مشركون. هذا جاء من الفساد، من هذه المسائل، التأويل الفاسد، الفهم الفاسد، عدم الرجوع للعلماء في فتاوى، في هذه الفتاوى. ترى الرجل إذا قلت له المضمضة واجبة أو مستحبة، المضمضة في الوضوء هل هي واجبة أو مستحبة؟ قال نرجع للعلماء، نسأل أهل العلم. إذا قلت له كم عدد الرضعات المحرمة، اختلف العلماء، منهم من يقول 3 رضعات، ومنهم من يقول 5، من يقول 10، ما هو القول الراجح؟ يقول نرجع إلى أهل العلم نبحث في هذه المسألة. إذا سألته أن مسح الخف يكون من ظاهره أو من باطنه، وهل يمسح بيد واحدة أو باليدين، وهل في المسألة خلاف أم لا، يقول لك نرجع إلى أهل العلم. سبحان الله، ترجع إلى أهل العلم في هذه المسائل. ولا ترجع إلى أهل العلم في مسائل التكفير، في مسائل إخراج المسلم من الإسلام، لا ترجع إلى أهل العلم في مسائل قتل وقتال، لا ترجع إلى أهل العلم في مسائل في راية ترفعها وهي راية الجهاد، وأنت ترجع إلى أهل العلم في أقل المسائل وفي أيسر المسائل ترجع إلى أهل العلم. فإذا جئت إلى أعظم المسائل استقللت بالفتوى وانفردت بالفتوى، هذا من الخطأ. لو كنت عالما لما رجعت إلى أهل العلم في تلك المسائل الصغيرة، لكان عندك قول راجع في المسألة من قبل، لكن لأنك لست بعالم ترجع إليه. أما في هذه المسائل العظيمة ترى نفسك عالما وتنفرد فيها بالفتوى، ويا ليته يقف عند هذا الحد. بل لو قلت له لماذا لا نرجع إلى أهل العلم، قال هؤلاء عملاء للحكام، هؤلاء جبناء ما يستطيعون أن يقولوا كلمة الحق، هؤلاء يخافون على معاشاتهم، ومن من العلماء الذي له معاشات؟ أين معاشات العلماء؟ قولوا لي، هل الشيخ الألباني معه معاش؟ الشيخ الألباني في مكانه هل هو معه معاش؟ الشيخ بن باز أمواله مديون للدعوة في كل مكان، أمواله التي يأخذها وأمواله التي يكتسبها وما يأتيه من آل الخير، كل هذا مع ذلك بقي عليه دين الله أعلم لو مات من يؤدي عنه. هؤلاء يرمون العلماء بالطمع في الدنيا ويزكون أنفسهم ظنيا أنهم أهل زهد وأهل ورع وأهل تقى، وأنهم بعيدون وأنهم منزهون عما تلوث فيه أهل العلم وتورط فيه أهل العلم من الميل إلى الدنيا والركون إلى الدنيا. والحق أن الواحد منهم لو أخذ وظيفة وكذا وكذا رأيته يهرول وراءها ونسي الفتاة ونسي العلم الذي كان عليه. هذا يعني بلاء عظيم. الحمد لله أهل السنة في عافية من هذا، ما يفترون إلا على الكتاب والسنة، ولا يفتون إلا بالدليل، ولا يزينون الحكام ما هم عليه، ولا يقفون في وجه الحكام قتالا وإفسادا في الأرض. فهم ينصحون، إن قبل منهم فالحمد لله، وإلا صبروا ولزموا بيوتهم ومساجدهم، علموا الناس كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ودعوا الحكامين بالصلاح والهداية، وأن الله يأخذ بأيديهم إلى الخير. هل هناك أمة أفضل على المجتمع من هذه الطائفة؟ لا توجد أمة أفضل من هذه الطائفة في مجتمعات المسلمين، لا في هذا الزمان ولا قبله ولا بعد. أمة رحيمة، أمة نصح، أمة شفقة على الخلق، ليس فيها كيف وليس فيها مكر وليس فيها خداع وليس فيها أنها تجالس الحاكم فتضحك له ويتدبر له من تحته كما اعتاد كثير من الناس ذلك والعياذ بالله. وللأسف أن أصحاب الحماس لا تعجبهم هذه الطريقة التي نحن ندعو إليها، الطريقة السلفية الصحيحة. قال كبير لهم: أخبرونا ما هي خطتكم أيها السلفيون. العالم له خطط يسير عليه، هل أنتم على واحدة منها أم لا؟ العالم عنده ثورة، العالم عنده انقلاب، العالم عنده عصيان مدني تمرد ومظاهرة وإضراب، العالم عنده اغتيال. هذه الوسائل التي قامت بها الثورات وقامت بها الدول في هذا العصر، وأنتم لا ترون واحدة من هذه الأشياء، كيف ستقيمون الدولة؟ فنقول له كما قلنا من قبل: كيف أقامها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أولا، ما أقامها بشيء من ذلك، بالدعوة وبالنصح. هذا جواب مجمل. وإن جينا للتفصيل نقول له: ما هي الدولة التي تريدها؟ دولة مسلمة؟ فإن قال نعم نقول له: وماذا نحن فيه الآن؟ دولة كافرة نحن؟ احنا في مجتمع كافر؟ فإن قال لا، مجتمع مسلم، لكن يهز يده ويقلبها، نقول له: خلاص، إذن هذا المجتمع المسلم نسعى نحن وأنت في إصلاح الخطأ الذي فيه. وإصلاح الخطأ ليس بالسيف وليس بالسلاح، إنما إصلاح الخطأ بالنصيحة. ترى الرجل ولده لا يحسن الصلاة ولا يحافظ على الصلاة في وقتها، فإذا قيل له: لماذا لا تلزم ولدك؟ يقول: ما عاد طوالي. والمثل العام: إذا كبر ولدك خاوة، إذا أولدك أصبح كبيرا اجعله أخا، لا تضربه لا تكلمه كذا، أصبح أخا لك، والأخ ما يضرب أخاه. سبحان الله، ما تقدر تربي ولدك وأنت تريد أن تؤدب دولة كاملة؟ ما تقدر تربي ولدك على الصلاة؟ إذا قال رجل حي على الصلاة يأتي عليها. أو تقدر تلزم امرأتك أنها لا تجالس الرجال أو تلبس الحجاب وتخاف أنك تلزمها فتشرك، وتريد أن تلزم دولة بحكامها بمسؤوليها بشعبها بأفرادها على ما تريد بالقوة وبالعنف؟ هذا ليس طريقه. الطريق الصحيح في ذلك أنك تنصح، والله سبحانه وتعالى يأخذ بيد المنصوح إذا كان يريد به الخير، وإن كان يريد غير ذلك فنعوذ بالله من الخذلان والحرمان، وليس عليك شيء، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أنت تذكر، والسيطرة والقوة وفرض الرأي بالقوة هذا ليس عليك. متى يكون هذا؟ إذا كان المسلمون على قلب واحد واجتمع علماؤهم ورفعوا رايتهم، فعند ذلك يعلمون الحرب على كفار الزمان من اليهود والنصارى والمجوس ومن جرى مجراهم، نسأل الله العفو والعافية. عند هذا نقف. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش كذا. ايه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تصحيح من جوار الشيخ حفظه الله تعالى على سؤال لم يتعرض عن السنة، فقال حفظه الله: ونرى من السياسة الشرعية التي كان عليها السلف الصالح جزء عظيم من الدين، والفصل بينهما انزلاق عن الدين، ولا صلاح للبلاد والعباد الا سياسه القرون المفضله والخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، فالدعوه الى ذلك تكون بالحكمه والموعظه الحسنه. هذا رد على الجهلة من المخالفين لأهل السنة الذين يرمون أهل السنة بالعلمنة ويقولون أهل السنة هؤلاء يقولون أن السياسة ليست من الدين أو فصل الدين عن السياسة، هذا يعتبر منهم والعياذ بالله ظلما، ويعتبر تلبيسا أيضا، مع كونه ظلما هو أيضا تلبيس، لأنهم يعلمون أن أهل السنة لا يقولون بهذا القول ولا يعتقدون هذا المعتقد، فإن أهل السنة يرون أن السياسة الشرعية جزء عظيم من الدين التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه والخلفاء الراشدون ومن سلك نهجهم، فهذه السياسة جزء عظيم من الدين، ما نقول أنها منسلخة من الدين. فالجهاد وتجيش الجيوش ونظام الحسبة في الإسلام والأمر معروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، كل هذا من السياسة الشرعية، كل هذا من السياسة الشرعية، وتولية الأمراء ومراقبة الأمراء ونصح الأمراء، كل هذا من السياسة الشرعية، فكيف يعني يرمون أهل السنة بذلك؟ لكن أهل السنة لا يرون أن الأساليب المخالفة للكتاب والسنة من الشرق أو من الغرب ما يرونها من الدين، ما يرونها من الدين، فعندما يقولون البدع ليست من الدين والمحدثات ليست من الدين والمخالفات الشرعية ليست من الدين، هل يكونون بذلك علمانيين؟ فهذا يعتبر من الظلم والتلبيس والعياذ بالله. فنحن ندعو إلى عودة المسلمين جميعا إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وما كان عليه الخلفاء الراشدون في سياسة هذه الأمة وفي القيام بهذا الدين، وحقا كانت سياستهم هي السياسة النافعة المثمرة، ولم تثمر سياسة في الدنيا تخالف ما كانوا عليه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. الواحد والثلاثون والحرام على تزاحم الواجبات وضيق الاوقات، البدء بالاهم كالاهم، واهم الامور صلاح العقيد والرد على الشبهات المتعزعه بها وجمع الكلمه على ذلك والدعوه الى الفضيله والتحذير من الفضيله. نعم، اذا ضاقت عليك الاوقات فقدم الاهم فالاهم، العمر قصير والاعمال كثيره والاشغال كثيره، قدم الاهم فالاهم. نعم، ولا شك أن أهم هذه الأشياء صلاح المعتقد، ليس كما يظن كثير من الجهلة أن أهم هذه الأشياء أن نزاحم الحكام وأن نأخذ مثلا يعني مقاعد في مجالس النواب أو مجالس الشعب أو غير ذلك، لا، ما أهم الأشياء عندنا هذا، أهم الأشياء عندنا صلاح المعتقد، صلاح الفهم وتصحيح المسار والدعوة إلى الفضيلة والتحذير من الرذيلة وتبيين الحق للناس ونشر السنن والتحذير من البدع، هذا أهم شيء عندنا، ليس أهم شيء عندنا أن نحن نحصل على مقعد أو أكثر أو أقل، لا، ما نعتبر هذه الأشياء مهمة عندنا، الأهم عندنا مسألة العقيدة ومسألة الفضيلة. نعم. ثاني والثلاثون: ولا نرى تقليد الأعمال أحد، وأن كل من يؤخذ من قوله ويؤذي إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أجمعت عليه الأمة وصحت دعوة الإجماع، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ونحب في ونحب جميع الأئمة ونقتدي بهم جميعا حسب ما يترجح من الأدلة، ولا نخص أحدا منهم بالاتباع دون الآخر وإن خالف الدليل، ونسعى إلى هدم العصبية المذهبية أو العصبية الحزبية. أيوه، هذا أيضا معروف عند أهل السنة، التقليد، بمعنى أننا نتبع قول عالم من العلماء ولا نخرج عنه، ونترك ونهجر جميع أقوال بقية الأئمة. هذا ليس من دعوة أهل السنة. أهل السنة لله الحمد يتبعون الحق بدليله، فتارة يأخذون بقول الشافعية، وتارة يأخذون بقول الحنابلة، وتارة يأخذون بقول الثور والأوزاعي، وتارة يأخذون بقول أحمد، وتارة يأخذون بقول مالك، وهكذا. المهم بين هذا وذاته، المهم مع الدليل، مع الدليل، تراهم مرة أحنافا وتراهم مرة كذا وتراهم مرة كذا حسب الدليل. أما أننا نأخذ قول واحد من العلماء ولا نخرج عنه ونجعل قوله نصا كأنه آية نبدأ في شرحها وفي فهمها والوقوف عليها ونرد من أجل هذا النص بقية الأقوال، هذا كلام أهل الجاهلية الذين أعادوا العصبية من جديد التي هدمها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي المقابل نرى أناسا لا يعبؤون بأقوال الأئمة، في المقابل نرى أناسا لا يعبؤون بأقوال الأئمة، ولا شك أن هذا انحراف عن الجادة. فنحن لسنا غلاه ولسنا جفاه، لسنا غلاه ولسنا جفاه، لا هؤلاء ولا أولئك، نكون لسنا من المقلدين ولسنا من المعرضين عن أقوال العلماء. نحن لا نقلد عالما بعينه ولا نخرج عن أقوال العلماء جميعا، ولا نخرج عن أقوال العلماء جميعا. فإذا صح عندنا دعوة الإجماع لا نخرج عنها، ولا نبيح لأنفسنا أن نخرج عن دعوة الإجماع إذا صحت. الشأن كل الشأن في ثبوتها، لكن إذا لم تثبت، وهذه حالات كثيرة حتى أفقدت دعوة الإجماع هيبتها، أن كثيرا من العلماء يدعون الإجماع، يدعون الإجماع في غير موضع، يدعون الإجماع في مسائل اشتهر فيها الخلاف والنزاع، وهذا غير صحيح. الواجب علينا في مثل هذا أن نتحرى، فإذا صح الإجماع قبلناه وعملنا به، وإذا لم يصح الإجماع رجحنا بين أقوال الأئمة بالدليل، فما كان معه دليل أو فمن كان منهم معه دليل قبلناه وعملنا به. نعم. الثالث والثمانون وقرآه وجود الرجوع للعلماء، فإن على ذلك يفتح باب الضلالة والانصراف عن الهدى، فلا ندعو بالتقليد الأعلى ولا بالجفاء الأهون، ونعرف قصور منزلتنا بالنسبة لمنزلة الأئمة، فالحق وسط بين طرفين. نعم، اقرأ قد تكلم فعلا. الرابع والثلاثون ونحن ليس لنا به سلم على تفاصيل ذلك، فإن ذلك لا يؤمن معه الانحراف. إيه نعم، الرجوع الحمد لله. ولماذا نحن نقول نحن سلفيون ونحن أصحاب الدعوة السلفية إذا كانت أقوالنا بعيدة عن سلف الأمة؟ لماذا إذا نكون نحن سلفيين؟ بأي شيء نكون نحن سلفيين إذا كانت أقوال الأئمة في جانب ونحن في جانب آخر؟